يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح سنته عندما تكلم والإيمان بالأنبياء والملائكة، تكلمنا فيما مضى ما يتعلق بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والآن نتكلم عن عالم الملائكة. يحسن هنا أن ننبه إلى أن الإيمان بالملائكة هو أحد أصول الإيمان الستة، وهو فرض عيني على كل أحد، ولا نقول إنه فرضا كفائيا. فأصول الإيمان الستة كلها يجب على كل مسلم أن يؤمن بها، لا نقول إنه يجب على العلماء وعامة الناس لا يجب، لا. قد ذكر الله تعالى في كتابه: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني جاء الإيمان عاما مطلقا. والإيمان بالملائكة قد دل عليه الكتاب والسنة، وأحاديث الواردة في ذلك هي من الأحاديث المتواترة، بل نصوصه مما هو معلوم من الدين بالضرورة الإيمان بالملائكة. ويحسن هنا أن ننبه إلى أن الإيمان بالملائكة عام يشمل جميع الشرائع السماوية كلها، فليست شريعتنا التي أمرت بالملائكة دون غيرها، بل جميع الشرائع السماوية جاءت بالإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام. والإيمان بالملائكة يكون مجملا ومفصلا، فنحن جميعا مأمورون بالإيمان بالملائكة، من نعرف اسمه ومن لا نعرفه، لأنه جاء: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، بمعنى أننا جميعا يجب علينا أن نؤمن بالملائكة على وجه العموم. أما الإيمان المفصل فإنما يكون واجبا على من؟ على العلماء دون غيرهم. قلنا الإيمان بالملائكة مفصلا إنما يجب أن يكون على العلماء دون عامة الناس، فعامة الناس اليوم لا نطالبهم بأسماء الملائكة ولا بصفات الملائكة ولا بوظائف الملائكة، ولا نطالبهم بشيء من ذلك، إنما نطالبهم بالإيمان المجمل، ومدار ذلك النصوص الشرعية. فإن النصوص الشرعية جاءت بالأمر أو جاءت بتفصيل ما يتعلق بأخبار الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وهنا نذكر أيها الأحبة مسألة، وربما نقول تشترك فيها أصول الإيمان الستة، أن الإيمان بها جميعا يعتبر إيمانا غيبيا. ولو سئلنا جميعا: هل الملائكة عليهم الصلاة والسلام شاهدناهم نحن؟ لا. هل شاهدنا الأنبياء الأوائل أو شاهدنا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا. وهل رأينا الكتب السماوية السابقة الأولى؟ لا، ما عندنا شيء من ذلك. ومع ذلك كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد ورسله. وهنا ننبه على مسألة أيها الإخوة، أن الملائكة جند من جنود الله عز وجل وخلق من خلقه، إلا أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لم يكلفوا بأي شيء بالعبادات وبالتشاريع، وإن كانوا هم عبيد لله عز وجل، والله أثنى عليهم: وعباد الرحمن الذي، بل عباد مكرمون على الملائكة، على الملائكة، وعندما أو وصف الله الملائكة قال: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، مما يدل على أنهم عبيد لله عز وجل. لكن عبوديتنا نحن عبودية تكليف، وعبودية الملائكة عليهم الصلاة والسلام هي عبودية، ولكنها عبودية جبلة وخلقة، يعني أن العبادة عندهم كالنفس عندنا نحن، نفس عندنا يغلق ويوقف ما يوقف، فكذلك عبودية الملائكة عليهم الصلاة والسلام هي عبودية ماذا؟ جبلة وخلقة لهم عليهم الصلاة والسلام. والملائكة عليهم الصلاة والسلام لا نعلم عددهم أبدا، وصدق الله لما قال في كتابه: وما يعلم جنود ربك إلا هو. والملائكة عليهم الصلاة والسلام كذلك ذكرهم الله تعالى بأنهم كثير، جاءت مجملات وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من التفصيل. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت البيت المعمور يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه أبدا إلى قيام الساعة. وهنا يأتي من يعلم جنود الله عز وجل. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موضع شبر، وفي رواية ما فيها موضع ذراع إلا وملك ساجد أو راكع لله عز وجل. إذن العدد لا يعلمهم إلا الله. ثم يجب أن نعلم أن هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم صفات، وهذه الصفات أيها الأحبة مدارها على النصوص الشرعية، لأن عندنا الملائكة عليهم الصلاة والسلام جاءت صفاتهم في الكتاب والسنة، لكني لا أتي بصفة من عندي لأنني لم أشاهد الملائكة فهم غيب عندي بالنسبة لي. ما جاءني عن الله ورسوله فأقول سمعنا وأطعنا. من صفاتهم أولا أنهم أولي أجنحة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض عالم الغيب، لا، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ رأى جبريل وله 600 جناح قد سد الأفق عليه الصلاة والسلام. فنثبت أن الملائكة لهم أجنحة. من صفاتهم كذلك أن الله خلقهم من النور. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما تعلمون، وجاء في بعضها من تراب. وهذا الله يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى ويختار. كذلك من صفاتهم أنهم يكونون معنا ولا نراهم. قد ثبت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت يتدارسون كتاب الله إلا حفتهم الملائكة. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن تحفه الملائكة. وذلك لأن الله يجمع الطيب مع الطيب، مجالس المعاصي تحفها الشياطين، ومجالس أهل الإيمان تحفها الملائكة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة سيرا، كما في صحيح مسلم وغيره، يبحثون عن حلق العلم حتى إذا وجدوها نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى بغيتكم، فتجتمع الملائكة حتى تبلغ عنان السماء، تجتمع تستمع الذكر وتستمع الآيات وتستمع المواعظ حتى إذا انتهى المجلس صعدت إلى ربها. كذلك من صفات الملائكة أن الله أعطاهم القدرة على التشكل. فقد كان جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة من؟ في سورة دحية، وفي سورة أعرابي لا يعرف منه، والذي أرسل الله في مدرجته ملكا لما زار أخا له في الله فسأله ألك حاجة؟ قال لا، إنما أريد أن أزوره في الله. قال إني رسول الله إليك، أن الله يحبك كما أحببته فيه. هذا يدل على أن الملائكة تتشكل ولا إشكال في ذلك، ونثبت هذا بضوء النصوص الشرعية. ومن صفاتهم كذلك أن الله قد أعطاهم من القوة والعظمة. فجبريل عليه الصلاة والسلام حمل من؟ قرى قوم لوط وقلبها عليهم، حملها حتى سمعت الملائكة في السماء صياح الديكة ونباح الكلاب ثم قلبت. ومما يدل على عظم خلقهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. كيف يكون هذا الخلق؟ ما يعلمه إلا الله. ونحن نثبت هذا ونقول مدارنا النص الوارد. مما ينبغي أن يعلم أن الملائكة فيهم كبار، وكبار الملائكة إسرافيل، بل نقول جبريل عليه الصلاة والسلام وإسرافيل وميكائيل، ونقول وملك الموت. هؤلاء يسمون عظماء الملائكة. والعجب أن كل واحد منهم إيش؟ متعلق بحياة. فجبريل متعلق بحياة القلوب، وإسرافيل بقضية الأرواح، وميكائيل متعلق بقضية القطر، وملك الموت متعلق بقبض الأرواح. هؤلاء الملائكة نجد أنهم ليسوا على وظيفة واحدة، بل إن لهم وظائف شتى. فمن الملائكة من تكتب أعمال العباد، ومن الملائكة من تقبض أرواحهم، توفتهم رسلنا وهم لا يفرطون. ومن الملائكة عليهم الصلاة والسلام كذلك لنصرة أهل الإيمان، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ومن الملائكة من هم خزنة لجهنم وآخرون للجنة. ومن الملائكة كل سماء لها ملائكة مستقلة. وهنا نقول وما يعلم جنود ربك إلا هو. الملائكة أصناف وليس صنفا واحدا، وكل صنف تتعلق به وظيفة غير الملك الآخر. وهنا أيها الإخوة، عالم الملائكة عالم غيبي. طيب والنتيجة؟ هناك مذاهب باطلة انطلقت إلى الغيبيات فلا تؤمن إلا بالمحسوس فأنكرت الغيبيات. ولا شك أن هذا من ضلالهم وانحرافهم. ولهذا أنكرت الفلاسفة وغلاة الباطنية عالم الملائكة، وذلك لأنهم لا يؤمنون بالغيب. أما نحن فإننا نؤمن بهم ونعلم أن الله أعطاهم من القدر ما يتميزون به على الخلق، لكن لا يستحقون العبادة. ولهذا من الطوائف الأمم السابقة من عبدت الملائكة عليهم الصلاة والسلام. ومن هنا الله يأتي بالملائكة فيسألهم: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. والعجب أن اليهود لا يحبون جبريل عليه الصلاة والسلام، وذكره الله في كتابه من كان عدوا لجبريل. وغلاة الرافضة لا يحبون جبريل، ولهذا يقولون أن جبريل خان الأمانة والرسالة. ولهذا قالوا خان الأمين فصدها عن حيدرة، يعني كان المفروض ينزل الوحي على علي، لكن الأمين سموه أمين خائن، شلون يصير أمين خائن؟ فمن يوصف بالأمانة لا يسمى خائنا، وهذا يدل على ضلالهم. ويحسن هنا أيها الإخوة أن نعلم أن جميع الأمور الغيبيات لها من الأثر الواضح في حياة المسلم. طيب والنتيجة؟ فيجب علينا أن نؤمن إيش بهذه الغيبيات وأن نبحث عن أثرها، ولا شك بأن لها آثار الملائكة. من أعظمها أيها الأحبة، ونسأل الله أن نكون منهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. سؤال يرد، هل أنا ممن تستغفر له الملائكة من فوق سبع سماوات، أم أنني ليس لي ذكر في الدنيا ولا في الآخرة ولا في السماء؟ أليس هذا يدل على أن المؤمن له أثر؟ نقول نعم، فمن أنت حتى الملائكة تستغفر لك؟ ليس إلا للإيمان والصلاح والتقوى. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على هذا الإيمان، نمكنه في القلوب علّه أن يكون لنا ذكر في الأرض وذكر في السماوات وذكر يوم القيامة وفي الجنة. وهنا يحسن لنا أيها الأحبة أن نبحث عن الأعمال التي تحبها الملائكة، وأن نبحث عن الأماكن التي تحضرها الملائكة تكون فيها، وعن الأعمال التي تجتمع فيها الملائكة. المساجد، ما دام أن المسلم في المسجد وهو ينتظر الصلاة فالملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، أنا جالس، فمن أنت حتى تستغفر لك الملائكة؟ وحلقات العلم تحفها الملائكة، وحلقات القرآن تحضرها الملائكة، هذا نعمة من الله عز وجل. ومن توفيق الله تعالى للعبد أن يستعمل في طاعة الله عز وجل. ولما كانت الملائكة طيبة جمع الله لها أو جمعها مع الطيبين، وهذه نعمة من الله عز وجل أن يكون الإنسان حريص، وأن نبتعد عن الأعمال التي تكرهها الملائكة. فالملائكة إيش؟ لا تحب رائحة الثوم والبصل، ومرنا إيش بالنهي عن الإتيان بها في المسجد، لكن في غير المسجد الأمر سهل، ويدلنا على أننا في حاجة إلى أن ننظر إلى هذا الأصل وكيف يؤثر في النفوس. القسم الثاني وش وقفنا عليه؟ واعلم أن الناس لو طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا، واعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. عبارة كأن فيها شيء، نقرأ الآن، تأملوا ما يسرح أتفرج وسأسأل الآن. يقول واعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور، عند ولا عن؟ واضح العبارة؟ العبارات عندكم، النسخ الأخرى وش فيها؟ عند لعل عن تكون أوضح في الدلالة، وأنا أسوق لكم من الآن الذي فهمته. يقول لو وقفوا عن محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ له أثر، العبارة الثانية بعد فيها إشكال. لا عند وين؟ وقفت عند محدثات الأمور، يمكن أن نحمله على عند بمعنى أنك لا تدخل فيها ولا تستعملها ولا تصل إليها، فيمكن أن تكون العبارة مستقيمة. ولا لو وقفوا عن، يعني أن تقف عن محدثات الأمور، يعني لا تأتي بمحدثة أبدا، يصير العبارة ممتازة. لكن العبارة التي بعدها ولم يتجاوزوها بشيء، ها؟ هي أنا كيف أقف عند محدثات الأمور؟ محدثات الأمور كيف تقف عندها؟ إذا وقفت عندها كالراعي يرعى حول الحماء وخذت فيها. لكن إذا قلت لك قف عن هذا العمل، قف عن شرب الدخان مثلا، قف عن السرقة، قف عن المعصية، ما أقول قف عند المعصية، صح ولا لا؟ العبارة التي بعدها ولم يتجاوزها بشيء، اللي بعدها ما في مشكلة، ولم يولدوا كلاما مما لم يأتي أو أثر، مستقيم العبارة. بس العبارتين عند لفظة عند، لكن المعنى واضح. مؤلف رحمه الله تعالى يقصد أنه لا يجوز لنا إطلاقا أن ننطلق للمحدثات من الأمور أبدا، وهذا أخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولم يتجاوزوها، الضمير هنا على السنة، فإنك لا يجوز لك أن تتجاوز السنة إلى المحدثات. ما المقصود؟ بمعنى أنه يجب على المسلم أن يقف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوزها إلى البدع والضلالات. اليوم أيها الأحبة، كل من أخذ ببدعة فقد تجاوز السنة، واضح؟ كأنها قاعدة كلية، كل من أخذ ببدعة فقد تجاوز السنة. ما قلنا قاعدة سابقة: ما أحدثت بدعة إلا ماتت سنة، وما أحيت سنة إلا ماتت بدعة. نقول بلى، ولهذا لا يجوز لنا أن نتجاوز السنة بشيء أبدا، صغر هذا الشيء أم كبر، لا يجوز لنا أبدا. ثم ذكر المؤلف قال: ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر. طوائف البدع تولد كلام، وتولد عقائد، وتولد أفعالا. بدع عندنا أيها الأحبة تدخل في القول، وتدخل في الاعتقاد، وتدخل في الأفعال. والمسلم مأمور بأن يبتعد عن البدع كلها، صغيرها وكبيرها، ليس له أن ينطلق إليها، بل يجب عليه أن يحذر من البدع. وكأنه جاء يبين قاعدة وهي عظيمة، لما قال: مما لم يجئ فيه أثر. لا يجوز لنا أن نعمل عملا ولا أن نقول قولا ولا أن نأتي بعقيدة إلا بدليل ونص، إما عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ويعطينا أن مسائل الاعتقاد توقيفية بحتة. هل نستطيع أن نعطيك عقيدة من عقولنا أو من أهوائنا أو من آراء الأمم السابقة التي أخذت منها الاعتزال، وأهل الكلام أخذوا من كتب الفلسفة اليونانية والفلسفة الهندية والفارسية، فغيروا عقائد الناس وغيروا عقولهم وقلوبهم. أما نحن فلا بد أن يجيئنا الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأومئ مأة لطيفة ولا عن أصحابه، وهو قلنا سابقا النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالقاعدة: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نحن مطالبون بالأخذ بما جاء به الرسول وجاء به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وأخذنا بالصحابة أخذ بالحق والسنة، لأن ما اتفق عليه الصحابة هو الحق المبين، ولا يمكن أن يأتي حق بعد الصحابة أبدا. وبالهنا قلنا سابقا عندما جئنا نضرب بمثال، هل نستطيع أن نقول أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أشاعرة، ماتريدية، جهمية، فلاسفة، زيدية، نقول خوارج، نقول رافضة؟ تقول لا، كل هذه جاءت بعد الصحابة، فإذا لا نحتاجهم. هذه قاعدة كلية. ولهذا هو قال الآن: مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. كأنه يقول من أخذ بالصحابة وبالأثر عن الرسول لا يمكن أن يكون مبتدعا، ومن أخذ بالصحابة وبالرسول وما كان عليه الصحابة لا يمكن أن تحدث عندنا بدعة أبدا. ولهذا كل البدع هي زيغ وهلاك وضلال وانحراف، والنجاة فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول المؤلف بعدها رحمه الله: واعلم. سبحان الله، مؤلف عندما يقول واعلم واعلم واعلم كأنه يريد أن يمكن هذه العقيدة في النفوس. مثل لا إذا قلت انتبه سأذكر كلاما، تذكر. عندما يقول اعلم اعلم اعلم، نحن بحاجة إلى العلم أن يرفعنا الله تعالى به، وأعظم العلم هو علم الاعتقاد. ولهذا المؤلف كان يركز على قضية ربطنا بالانتباه وعقولنا بالاستعداد والاستقبال وفهومنا لاستقبال ما يلقى لنا حتى يتمكن ولا يضل الإنسان. قال: واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله، هذا واحد، أو يزيد في كلامه، اثنين، أو ينقص، ثلاثة، أو ينكر شيئا مما قال الرسول صلى مما قال الله عز وجل، هذا كم؟ أربعة، أو شيئا مما تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم، خمسة. هذه نسميها بعض من المكفرات التي يخرج بها الإنسان من الإسلام والإيمان. أظن بأن تكلمنا عن قضية التكفير، ولا شك أن التكفير من القضايا الخطيرة جدا، ولا يجوز للإنسان أبدا أن يجرأ على قضية التكفير. وجاءت النصوص لتجعل سياج ضخم جدا للتكفير، سواء كان تكفير أفراد بعينهم أو تكفير مجتمعات. اليوم أيها الأحبة يتسارع الناس في قضايا التكفير، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني أنه متورط، تذهب لصاحبها إن كان أهلا وإلا رجعت إلى القائل. طيب، فلماذا أنطلب التكفير؟ وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، قيود شديدة جدا. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقاموا فيكم الصلاة، والرجل الذي قال لأخيه: ما أظن أن الله يغفر لك، قال أبو هريرة: قال لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، نعوذ بالله. خطير إطلاق اللسان في التكفير. لكن ينبغي أن نعلم أن الدين فيه مسألة التكفير، في الإسلام عندنا تكفير، لكن ليس تكفيرا مطلقا، ولا كل شخص ينطلق إليه، وإنما جاءت شروط وموانع وجاءت قيود حتى لا يتسارع الإنسان لقضايا التكفير. الله يقول في كتابه: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. وتجد نصوص كثيرة في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث عن قضية التكفير. وإذن يجب أن نعلم مسألة مهمة، أن التكفير لا يجوز لأفراد المسلمين أن يتسارعوا إليه، وإنما التكفير يربط بعلماء الأمة دون صغار طلاب العلم ودون عامة الناس. بعض من الناس يلتقي بزميله ويقول: يا أخي يا يهودي، البارحة أنا احتريتك ولا لقيتك. أو بعضهم يقول: أنا نصراني إذا قلت كذا، أو أنا يهودي. لماذا نعوذ بالله تحكم على نفسك بهذا اللفظ الخطير الذي الوصف فيه يخرج الإنسان من مطلق الإيمان، نعوذ بالله، ويجعل الإنسان في حذر كبير، يعني في خطر كبير عندما يطلق لسانه بمسألة التكفير. ومن هنا ألف أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى رسائل وكتبا وكتب كذلك وكتب في أي شيء؟ في قضايا الردة. ما من كتاب من كتب الفقه إلا وتجد في آخره أحكام المرتد. ونجد من أئمة الإسلام من ألف رسائل في نواقض الإسلام. ما الذي ينقض؟ ونواقض الإسلام أيها الأحبة متنوعة. ألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وذكر 10 نواقض للإسلام والإيمان. ويجب أن نعلم أن نواقض الإيمان والإسلام منها اعتقادي، ومنها قولي، ومنها فعلي، وقد نقول أن منها ما يتعلق بقضية الشك، والشك متعلق بقضية الاعتقاد. وإذا جئنا الآن أيها الإخوة بقضية القول، الذين سخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسخروا بالصحابة، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء؟ ما الذي قال فيهم؟ الله الذي كفرهم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم، بس الذي كفرناهم. واليوم يقول بعض الناس يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستهزئ باللحية، ويستهزئ بحجاب المرأة، ويستهزئ بالملائكة، ويستهزئ بالجنة والنار، ثم يقال أنتم تكفرون. لماذا تكفرون المسلم؟ الله بكلمة واحدة لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، الله رد عليهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن يكفره الله لا نجد في نفوسنا حرج أن نكفره. والأمثلة على هذا أيها الإخوة كثيرة في قضايا التكفير بالقول: السخرية بالنبي، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، سخرية بالقرآن باللسان. كما قال الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إيش إن هؤلاء لضالون، قالوا هذا كفر، كان يستهزئون بالعلم والعلماء وبالدين وأهله، هذا نوع من الكفر، وهو يسمى الكفر القولي. استهزؤوا بهم لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من الضلال. ومن الاستهزاء الاستهزاء بالفعل. وش مثاله؟ ما هو من الاستهزاء من الكفر يعني السجود لغير الله، نعوذ بالله، طواف بالقبور، الذبح لغير الله عز وجل، وهذه كلها مصائب أيها الإخوة. يوم بعض من المسلمين يفعلون هذه الأفعال عند القبور والأضرحة، وعندما تقول يا أخي اتق الله هذا كفر، هذا يخرجك من الإيمان والإسلام. قال يا أخي أنا أقول لا إله إلا الله، يطوف بالقبر وهو يقول وحدوه، لا إله إلا الله يطوف، إيش التوحيد الذي معه وأي إيمان معه؟ هذه مصيبة وبلاء اليوم يعيشها الناس. ومن الكفر ما يتعلق بقضية العقيدة والقلب. وش مثاله؟ أن يعتقد أن محمد كذاب، أن يعتقد أن القرآن ليس حق، أن يعتقد أنه لا يوجد رب نعوذ بالله، أو يعتقد أن اليهود والنصارى على حق. هذا كله كفر يتعلق بالقلب. وتأتي العبادات القلبية، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا يسميه إيش؟ قلبي، يحب غير الله أعظم من محبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولما قال الله فلا تخافوهم وخافون، وتأتي الآيات كلها تبين إيش؟ أن ما يتعلق بالاعتقاد والقلب يجب أن يكون لله عز وجل. الشك لا شك أنه يحدث، يشك في البعث ويشك في يوم القيامة ويشك في غيره. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا لما قال أن يجحد شيئا مما أنزله الله، يجحد آيات، يجحد سور، يجحد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك أنه يعتبر كافر. اليوم يوجد طائفة تسمى بالقرآنيين، يعني يعتمدون بالقرآنيين، هذا يعتمدون على القرآن ولا يعتمدون على سنة النبي أبدا. نقول هؤلاء كفار. لو سألنا أنفسنا ما الذي أدرانا أن الصلوات خمس؟ ما هو القرآن؟ القرآن ولا السنة؟ سنة. ما الذي أدرانا صلاة الظهر أربع والمغرب ثلاث؟ السنة. من أعرفنا بنصاب الزكاة، بتفاصيل ما يتعلق بكثير من أحكام الشرع؟ السنة. كيف تستطيع أن تعمل، كيف تستطيع أن تعمل بدون سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا لا يجوز لنا أن نجحد شيئا من ذلك، مثل من يجحد تعدد ويجحد الحجاب المرأة وسترها، ويجحد ويجحد مما جاء للحر ذكر أو يزيد في كلام الله عز وجل. لعل هذه تنطبق على من؟ على الرافضة اللي يعتقدون أن إيش؟ ثلثي المصحف ليس موجود الآن، وإنما هو في الجفر في السرداب مع المهدي المنتظر. لا شك أن هذا ضلال عظيم جدا، ويجب على الإنسان إيش؟ أن يعتقد أن هؤلاء ليسوا عن الحق. كلام الله تعالى يزيد عندهم، وقد ورد في عند الكليني أنه قال، كليني هو كالبخاري عنده، ماذا ورد؟ قال القرآن نزل على 17,000 آية، والمصحف اللي بين أيدينا 6,000 وشوي بس، وين الباقي؟ يزيد باقي عندهم. نقول لا، أو ينقص منه. كذلك الرافضة يقولون أن الصحابة نقصوا من كلام الله عز وجل ما ليس منه. ولا شك أن هذه المقالة باطلة. مثل من ينقص بعض أحكام الشرع أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل في كتابه، أو شيئا مما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه أحاديث، ينكر البخاري وينكر المسلم وينكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن كلها. فلا شك أننا ما عرفنا الحق إلا بهذه الأمور. والواجب على الإنسان أن يحذر من أن ينكر شيئا من القرآن أو ينقص شيئا من القرآن أو ينكر شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ينقص بشيء منه. يعني الآن الأحكام الشرعية عندنا وحدود، ينكر حد الزنا، ينكر حد السرقة، هذا أنكر شيئا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومما تكلم به الكتاب والسنة. والأمثلة على التكفير في مثل هذه الأمور كثيرة اليوم أيها الأخوة، نعوذ بالله من الضلال والانحراف. ولهذا قال فاتق الله، كأنه يقول احذر أشد الحذر من نواقض الإسلام، واحذر أن يزل لسانك فيما يتعلق بالوحي والشرع. ما تجد بعض الناس عندما تناقش قال اقلب وجهك أنت دينك موجود ولا ما هو موجود؟ ديني ما هو؟ ديني الإسلام، كيف تقول هذا الكلام؟ وهذا خطير أيها الأحبة. كيف إذا جاء نعوذ بالله من الناس من يلعن الدين ويلعن الشرع، نعوذ بالله من الكفر، كلمة واحدة يخرج بها من الإسلام. ولهذا المؤلف يقول فاتق الله، اتق الله يعني بمعنى أن تقع في شيء من هذه النواقض. ثم قال وانظر لنفسك، كأن هذا معنى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، كأنه يقول ولا تنظر لغيرك ما يضرك. بعض الناس يقول يا أخي المجتمع كل يقولها والفاظ الناس يأتون بها، نقول لا، لا يجوز لنا أبدا أن تنطلق ألسنتنا في دين الله عز وجل نقول سخرية أو انتقاصا أو غيرها. ثم قال وإياك والغلو في الدين. قضية مسألة الغلو، الغلو هو مجاوزة الحد في كل شيء. يقال غلى القدر، إذا الماء موجود في موقع معين ثم لما يكون عليه النار يبدأ يرتفع يقال غلى، وغلى الماء موية مغلية تقول نعم، ويدل على أنه فيه زيادة وفيه تشدد. ويجب على الإنسان أن يحذر. والنبي صلى الله عليه وسلم العجب أن في حجة الوداع حمل الجمرات في يده، جمرات صغيرة رفعها للناس وهو يقول إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يجب على الإنسان يحذر، يحذر من الغلو. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للغلاة بالخوارج، يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كأن على وجوه يعني في جباههم كمثل ركب المعز من طول السجود، سيماهم في وجوههم، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. نعوذ بالله أن نكون من الغلاة. الغلو في الدين أيها الأحبة ينقسم إلى قسمين، غلو يخرج من الإسلام كلية، وغلو يقتضي التشدد والآثار على الإنسان ولكن يكون إيش؟ معصية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض الصحابة وهو يقول يسأل عن صيام النبي وعن صلاته وعن صدقته كأنهم تقالوها، قالوا إيش؟ هذا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه، إذن نحن سنزيد في العبادة والعمل. قال الرسول أما والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له، الذي يكون أحد أكمل مني خشية ولا تقوى أبدا. طيب والنتيجة؟ يجب أن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال من رغب عن سنتي فليس مني، يعني بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يحذر. وجاء بالقاعدة فإنه ليس من طريق الحق في شيء، كأنه يقول جميع المبتدعة بدعهم نسميها غلو، أو بدعهم في الجفاء والقدح والنقص، كلهم ليسوا من الحق في شيء، كأن الحق هو الوسط وتلك الطوائف ليست على الحق. عندنا الآن طوائف خوارج وعندنا نواصب، عندنا نجد مشبهة ومعطلة، ثم تجد أغلب الطوائف التي تكون طرفي نقيض، أهل السنة دائما وسط بين هذه الطوائف كلها. طيب والنتيجة؟ يجب علينا أن نبتعد عن وسائل التي تخرجنا من الإيمان، أو الطرق التي تخرجنا من الإيمان أو النواقض، حتى نبقى على الحق غيره. العلماء رحمه الله تعالى لما ذكروا النواقض ذكروا الشرك وذكروا السحر وذكروا ادعاء علم الغيب وذكروا يعني التحاكم لغير الله، يعني نواقض كثيرة. فالمقصود هو أن تحذر ألا يذهب عنك وصف الإيمان إلى أن تنتقل إلى وصف الكفر أو الشرك، نعوذ بالله أن نقع فيما يخرجنا من دين الإسلام. نقف على هذا ونصلي ونسلم على النبي. نعم. أقول قد كان عبد الله بن جدعان من أكرم الناس، وحاتم طي من أكرم الناس، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جدعان وما كان من إكرام الضيف وإنفاق المال وغيره، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما من الدهر اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين. مشرك. اليوم نجد كفار عندهم كفالة أيتام، وكفار عندهم بر والدين، وعندهم صلة أرحام، وعندهم مشاريع خيرية، ما تقول ما كافر ما يعمل. لكن الله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما يستفيد من شيء. والكافر إذا عمل حسنة يأخذها طعمة في الحياة الدنيا، لكن لا يأخذ عليها إيش؟ أجرا يوم القيامة إطلاقا. وهذا يدل على أنه لن تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، بدون إيمان ما يدخل أحد الجنة. لما نصف الجسم بالنار لكن ما ندري عن ذلك، نقول كل كافر مات على الكفر فهو في النار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والله يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، حكم الله عليهم بأنهم في نار جهنم. والأدلة كثيرة على أن الكفار يدخلون النار، نعوذ بالله من النار. نعم. يعني قصد كمال الإسلام، نحن مسلمون، يعني قصد به كمال الإسلام، يعني كأنه يقول اللهم اجعلنا من كامل الإسلام وردنا إلى الكمال، ما في مشكلة نطلب العلو فيه. لكن إذا قصد به عموم الإسلام نحن ولا الحمد مسلمون وشعودنا. لو قال اللهم اهدي الكفار برد إلى دينك لا يكون في بلاء ولا غيره، يعني ممكن رد الجميل، يعني بمعنى ما يكون فيه بلاء ولا فتنة ولا غيره. لا ما نستطيع، نقول لا يدخل ملائكة ولا نقول جن المسلمين، خلوا نتركه بس، ما نستطيع أن نحكم. لأن لو قلنا أنهم من الملائكة قال ما شاء الله أنا ولي من أولياء الله، ولو قلنا إنهم من الجن فقد يكون فتنة، قد يكون هذا استدراج له. يعني بعض الناس قد يعطي الله مثل هذه الظواهر فيستدرج سبحان الله فيحلك، فيعجب بعمله ويعجب بطاعته ويمن بها على الله، ثم يبدأ الاستدراج بأشياء أكبر نعوذ بالله. فنقول لا، لا ندخل في هذه، الله أعطاه شيئا يسكت بس ولا يخبر بأحد ولا يقول شيئا. يمكن أن ترى على غير صفتها التي خلقها الله. رجل الذي أرصد الله بمدرجته ملكا ورأه، والصحابة لما رأوا الرجل الذي دخل عليهم شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر رأوه قال النبي هذا جبريل أتاكم، ما في مشكلة. لكن ما يأتي إنسان يقول والله هذا ما شاء الله من لي فترة وأنا هذا يمشي معي، تعالوا أوريكم الملائكة الذي يصير معي، ما تستطيع تقول هذا ولا يمكن. يعني بس بس لابد من المناصحة. أقول نحن مأمورون بمناصحتهم ما استطعنا لذلك. يعني نجد، وأنا أذكر يعني حدث، نحن في الحج ومعنا سائق وصدم فنزل يلعن الدين بكامله ونحن في مكة وفي المشاعر، هذا يعني بلاء كبير جدا نعوذ بالله. والسبب سوء التربية، آباء جهلة ولا يحذرون أبناءهم من الوقوع في المعاصي. يعني بعض الناس تجد بيوتهم فيها اللعن، بعض الناس تجد لو سمع ابنه يلعن ضربه أشد الضرب، ثم قال لا هذا كلام شين إياك تقوله، فتربى من صغره على أن ما يطلق لسانه ولا يذكر لعنة أبدا لا في غضب ولا في هذا الذي يجب تربى عليه. لا هذا جاهل. أقول نعوذ بالله، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. لا نعوذ بالله من الضلال. نعم قاعدة عندنا، أنا ما تكلمت عن نواقض شيء من التفصيل لأن ما نحتاج نمشي شوي. يقول العلماء من فعل ناقضا من نواقض الإسلام فلا يدخل في الإسلام إلا بترك هذا الناقض. يعني ما نقول يشهد أن لا إله إلا الله، بل نقول عنده ناقض ترك الصلاة، صار ترك الصلاة كفر، كيف يدخل في الإسلام؟ نقول يصلي وخلاص ينتهي. ما نقول يغتسل يقول يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، بترك هذا الناقض يصبح ويعود إلى الإسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي.